ثم من أسباب زيادة الإيمان أيها المسلمون عباد الله عيادة المرضى، اتباع الجنائز، تغسيل الموتى. من أسباب زيادة الإيمان كذلك أن تزور القبور وترى ما صار إليه أهلها، كيف كانوا في الدنيا أهل شأن، يشار إليهم بالبنان، من كان من أهل المال، من كان من أهل الجاه، كلهم صاروا تحت التراب مغيبين، ما يرجون إلا رحمة أرحم الراحمين.